شو وقتيني في اللقاء ظهر الليل مجات مقابل البحر غير تجري بين الموجات تلقى والقصب بعقابك تجري بالأزهر والصيادة في بحر الحب غامقها العوامة لا تلك منها غير طويل العمر هاي يا بنت العز والنقاء ميتي باه نشوفك غير بالنظر خاطري شايق وانت يا مقلقة ورايحة لصنامر العذاب لا ظهر دايرين الطعمة في الشوك لاصقة وكل من يضحك لك مبني على الغدر والصيادة في بحر الحب غامقها العوامة لا تلك منها غير طويل العمر هي الحوت قولي لي اللايقة شرقة فيك نجوم تشهل البصر ساطعاتي مثل الدرة مزوقة خاليا في سومك يا دارة القمر راين شبوبك عيني مشوقة قولي لي مشوقة موابد الظهر والصياد في بحر الحب غامقها العوامة لا تلك منها غير طويل العمر هي العذان صبولك شبكة مغلقة حاذري لا يرميك الموج للخطر توجد الصنارة في القلب الأشقى وبيت صيادك تتشوي على